ونبعد في مريم ام تركيا نمشي ونبعد في ويا وحبي تفاني زيا وحبة وحدة محتاجي أصلي وأصلا يا من يا سيدي يا مغرب مغرب Thank you.